وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري منه صاحب السؤال كيف صفة صلاة الجمعة على المسافر إذا دخل، ما أدري يعني دخل الحي، أي ودخل الحي وسمع الأذان يجيب يصلي معه، شلون في الطريق وحده؟ ها إذا حضر الجماعة، إذا حضر من يصلون الجمعة مسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته. أما إذا لم يحضر الجمعة فيصلي يصليها أربعا بنية، يعني إذا كان مسافرا يصليها ظهرا ركعتين بنية القصر، ثم يجمع إليها العصر إن كان أرفق به ركعتين أيضا، لكن حينما يصلي الركعتين يصليها بنية الظهر لا بنية الجمعة. أما إن حضر الجمعة أجزأته عن الظهر ولا يجمع إليها العصر لأنه لم يصلي ظهرا صلى جمعة، أجزأته عن الظهر. أظن كلامي واضح؟ لا، ما في خلاف. اللي نقول لك ما حد يقول أنك مخالف. إيه إذا حضرت الجمعة، أنت ما تفهم، إذا حضرت الجمعة وصليت لك أجزأتك عن الظهر، لكن لا تجمع إليها العصر لأنك لم تصلي ظهرا. إذا كنت منفردا وأنت مسافر يحل لك القصر، تصلي ركعتين لا أنهما جمعة، لكن تصلي ركعتين على أنهما ظهر، يجوز لك حينئذ أن تجمع إلى الظهر العصر. يعني الظاهر ما عندي أكثر من هذا التوضيح، الحمد لله. أي نعم، بارك الله فيك. يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف سليم الطباع. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يقول متى يبدأ أوقاتها أو وقتها؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة كله وقت لقراءة سورة الكهف، إيه من بعد الفجر، من يوم الجمعة، من يوم يبدأ وقت الجمعة، يومها، نص هنا قال يومها، يوم الجمعة. عندك وقت طويل، لو بعد العصر يعني إذا صلى الفجر إذا وجب وقت الجمعة يومها، يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف، ممكن يقرأ. نعم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي؟ وين صاحب السؤال؟ 64 عام، 70 عام، ما تعرف كم عمر أبوك؟ كل ذلك في سفر واحد. بعد أن أعتمر عن نفسي لأول مرة، لا خلاص، إذا اعتمرت عن نفسك ما تخرج من الحرم بنية تكرار العمرة، لأن الخروج نفسه غير مشروع. قرر هذا سماحة الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح والشيخ ابن عثيمين، يعني لم أبتدع هذا، وهذا هو الموافق، يعني ليس تقليد أعمى، هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع ما خرج ولا الذين معه خرجوا إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. كم حج معه في حجة الوداع؟ عبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمر أخته من التنعيم، ونقلوا لنا صفة فعلها، لم ينقلوا أنه أحرم بالعمرة، وكتمان هذا وقت الحاجة لا يجوز، ولا نظن بالصحابة يعني أن يسكتوا عن هذا، لأن هذا من العلم. فكما لم يسكتوا عن بيان حال عائشة، لا يسكتون عن فعل عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل. لكن بقي شيء، لو خالف وخرج وصل للتنعيم وقال لبيك عمرة، قل له تلزمك خلاص، وأتم الحج والعمرة لله. الكلام على أنك تخرج من الحرم إلى التنعيم، هذا الخروج بقصد تكرار العمرة هو الذي ليس مشروعا، هو هذا ليس مشروع. لكن لو أنك خالفت طبعا تتحمل مسألة المخالفة في الخروج، وعند مثلا في التنعيم قلت لبيك عمرة قلنا لزمتك تتمها، يمر الموس عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. قال باقي الحديث، يعني طيب نكمل لك باقي الحديث إذا عرفنا. ستفترق أمتي وستفترق هذه الأمة، هو الحديث افترقت اليهود إلى 71 ملة أو فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الناجية من الفرقة، الناجية من الوعيد بالنار. يقول: فهل الطرق الصوفية يشملها هذا الحديث؟ الطرق الصوفية مختلفة مختلفة. الجنيد يقول يعني أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، ولو سموا صوفية، حتى سمي ابن القيم وأمثاله وأحمد سموا صوفية، فما تعني مسألة الصوفية؟ كلمة محدثة. الصوفية ليس في القرآن مدحها ولا ذمها، وليس في السنة مدحها ولا ذمها، وإنما هي كلمة محدثة، كما حرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة صغيرة الصوفية والفقراء، بل في جزء من أجزاء الفتاوى اسمه الصوفية. الخلاص حتى عبد الحليم محمود وهو حجة في مسألة الصوفية في مقدمة له على المنقذ من الضلال للإمام الغزالي، يعني قرروا أنها محدثة.